فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، مع حلقة جديدة من حلقات برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، وحيا الله والإخوة المستمعين والمستمعات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، كان الحديث الحلقات الماضية عن فسطاط القرآن، تلك السورة المدنية التي هي أطول سورة في القرآن الكريم، سورة البقرة، وكان الكلام مجملا عن أهم الموضوعات التي تناولناها في تلك الحلقات عن السورة، وما جاء في صدرها من الحديث عن أصناف الناس من مؤمنين وكفار ومنافقين، وما جاء في ثنايا السورة من الحديث عن أهل الكتاب. اليوم نتحدث كذلك عن أفضل آية في القرآن الكريم، ألا وهي هذه الآية الكريمة، آية الكرسي. نبدأ بالكلام عن فضلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن القرآن كله ذو فضل، لأنه من عند رب العالمين جل جلاله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في تعليم الصحابة، فمن تلك الطرائق أنه يسأل ما علمه عليه الصلاة والسلام أن الصحابي لا يعلم، لكن حتى يمهد للإجابة ويوطن لما سيقول. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اختار أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي قد اشتهر وعرف رضي الله عنه بجمعه للقرآن وعنايته به أكثر من غيره، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمثلون جيلا متكاملا، فكل أحد منهم قد بوأه الله جل وعلا لحمل ما يحمل من هذا الدين، فكان أبي حظه من ذلكم الحمل كتاب الله جل وعلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبه، فرددها عليه مرارا. ثم إنه لما رأى أن النبي يرغب عليه السلام يرغب أن يجيب أبي رسول الله، قال: آية الكرسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وورد أنه وضع يده بين ثديي أبي رضي الله عنه. والمقصود من هذا، هذا حديث صريح صحيح واضح، فهو حجة للمسلمين جميعا عندما يقول أحدهم إن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبي بن كعب على قوله هذا. والعظمة هنا ينبغي أن يعلم في معناها أن القرآن كله عظيم لأنه من عند الله، لكن المقصود من العظمة هنا مضمون ما حوته الآية، مضمون ما حوته الآية، يعني باعتبار ما حوت لا باعتبار مصدرها، فالقرآن كله من عند الله. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ولو خرجنا عن الموضوع قليلا، وإن صح التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم تخصصات الصحابة ويذهب إلى ما هم معروفون بالنبوغ فيه؟ نعم، هذا ظاهر في فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التربية العظيمة للأمة. وأنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام دينا ودنيا، أنه ما كانت الأمة لأن يكون جميع رجالها في مضمار واحد، فهو القائل أسد الله حمزة، وهو القائل سيف الله خالد، وهو القائل أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وهو القائل أشد أمتي حياء عثمان، وهو القائل هنا ليهنك العلم أبا المنذر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلم من خلطته للصحابة لعدم بعده عنهم ولقربه منهم وقربهم منه رضوان الله عليهم، كان صلى الله عليه وسلم يزيد من توجه في أمر خير ما زيادة على ما هو فيه، يشجعه يرغبه يسأله حتى يثبت ذلك التوجه المبين في قلبه. نعم. صلى الله عليه الشيخ، بدأنا في الحديث عن أعظم آية في القرآن الكريم، ما هي لوازم هذا الفضل؟ بدهي جدا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هذا، إنها أعظم آية في كتاب الله، لابد أن يترتب على تلكم العظمة شيء. أولها أن الجنة أعظم مطلوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح عنه: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنحه من أن يدخل الجنة إلا أن يموت. فهذا حث على قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات المكتوبة، لكن هذا الحث لم يأتي بلفظ الأمر اقرأوا، إنما أتى بالترغيب في شيء عظيم اتفقت حاجة المسلمين له وهو الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت. فآية إذا كانت هي خاتمة ما يقرأه العبد من الدنيا سببا في دخول الجنة، هذا دلالة على أنها آية عظيمة. إذن يفقه من هذا أن من لوازم تلك العظمة أنها سبب في دخول الجنة. أمر آخر دل علي حديث أبي هريرة، قلنا قبل قليل إن الصحابة تختلف أحوالهم، فأبو هريرة رضي الله عنه لم يكن لما قدم المدينة له دار يسكنها، كان من أهل الصفة، فهو لديه خلوة من وقت، ليس مسؤولا عن ذرية ولا أبناء ولا أهل. فعمد صلى الله عليه وسلم إلى طعام الزكاة، ما جمع من الزكاة، أن يعطيه إياه ليحرسه ليحفظه. فتمثل أحد الجن لأبي هريرة يأتيه، وهذا فيه دلالة على أن الجنة تتشكل، إلا أنه من باب الفائدة للمستمع، بعض أهل العلم يقول إن الملائكة كما أنها تتشكل إلا أن التشكل لا يحكمها، في حين يحكم الجن. ومعنى هذا لو قدر أن ملكا ما تمثل لرجل كما تمثل الملك لمريم وتمثل للرجل الذي ذهب يسافر لأخيه يخبره أنه يحبه في الله، لو قدر فرضا تكلم باب جدل علمي، قتل هذا الملك، جاء رجل يريد أن يقتله وهو في صورة رجل، يقولون بناء على الأول أنه لا يموت، فالصورة لا تحكمه، هذا التمثل لا يحكمه، بعكس الجني. بعكس الجني، لو أن الجنية تمثل في هيئة ثعبان أو في هيئة هذا الرجل الذي جاء لأبي هريرة، جاء في صورة رجل، لو قدر أن أبا هريرة قتله مات يموت، فالصورة التي تمثل بها تحكمه. ولهذا واضح من الحديث أنه كان خائفا، كان يطلب الفكاك، فلو كانت الصورة لا تحكمه والتمثل هذا لا يزيده يعني لا يقيده، إذن ليس هناك حاجة إلى أن يتلطف مع أبي هريرة ويطلب الانفكاك. المقصود بعد ثلاث هذا الجني قال لأبي هريرة أنك إذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ، فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال عليه الصلاة والسلام مقرا لهذه اللفظة، وهي أن من قرأ آية الكرسي يحفظه الله حتى يصبح إذا قرأها في المساء، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، أي في هذا القول كان ناصحا لك صادقا معك، رغم أن الأصل أنه كذوب، فالواو واو الحال والمعنى، وحاله الكذب بتعبير أوضح أصله أن يكذب، لكن في هذه الحين صدقك في هذه، وهذا كلام يعني نبوي، فنحن لم نصدق الجني حتى أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم على صحة قوله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة بين أظهر الصحابة، لأنهم إذا اختلفوا يلجؤون إليه، ونحن اليوم إذا اختلفنا نلجأ إلى سنته وإلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ومعه نلجأ إلى كلام ربنا جل وعلا. وهناك جانب كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريرا وليس كانت تقريرا قولنا جانبا كبيرا منها كانت تقريرا صحيح. طيب فضيلة الشيخ آية الكرسي مفردة الكرسي التي سميت بها هذه الآية لعلنا نقف مع وقفات. نعم نبدأ بأصل ما هو ذائع مما لا يقبل أن يختلف الناس فيه. نعم. وهو أن الكرسي في لفظ العامة يطلق أقصد عامة الناس يعني لا أقصد العامة بمعناها الآخر العامة بمعنى عامة العلماء عامة أهل اللغة عامة ما ينطق به جمهور يعني الناس جمهور الناس مما لا اختلف فيه لما يقعد عليه كما هو في تعبيرنا اليوم. وهذا جاء التنزيل به قال الله جل وعلا في حق عبده ونبيه سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فالاختلاف مع اختلاف الناس ما هو الجسد هذه قضية أخرى لكن الاختلاف بين المفسرين على أن الكرسي المعروف الكرسي المعروف الذي يقعد عليه في قصة سليمان في قصة سليمان. فهذا الأصل في معنى كلمة كرسي هذا اللفظ. أما في أصله اللغوي فالكرس لغة بكسر الكاف منها مأخوذة كلمة الكرسي الشيء المجمع إذا تلبد بعضه على بعض ولذلك يقال للكراسة كراسة لأنها تجمع الأوراق تلبد بعضها على بعض ثم تحفظ فيسمى كراسة. كراسة إذن اللفظ يدور حول الشيء المجموع المضموم بعضه إلى بعض. لكن سيأتي في تفسير الصورة اختلاف العلماء في مدلول الآية هنا في مدلول معنى قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولن نعجل في أمر لنا فيه أنا سيأتي في حينه ولا يعني لسنا ملزمين بالحديث الآن مع أنه سيأتي حتى لا يكون هناك تكرار. والمقصود هذا اللفظ الجمع التلبد كما يقال في اللغة أن الكرسي بالكسر معناها أصل الأشياء أصل الأشياء يسمى كرسي وهذا يقال حتى في القبائل وفي منابت القوم يذكر مثل هذا. والبناء إذا اجتمعت لبناته بعضه على بعض يقال له مكرس وهذا ورد في رجوزة لروبة بن العجاج في أراجيزه. والمقصود هذا ما يدور عليه الفلك اللغوي حول قول أو لفظ أو مفردة الكرسي والتفصيل في معنى الكرسي في حين في حينه. طبعا فضيلة الشيخ آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم ولن نبخسها حقها في حلقات فضائل الآي ستكون إن شاء الله في الحلقات القادمة تفصيل في هذه على مهلنا بها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال صدقك وهو كذوب. هذه قاعدة للتعامل مع الناس وقاعدة للحياة لعلنا نعيد الكلام عنها والتفصيل فيها. هذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليه الصلاة والسلام يمهد لأمر أعظم. فلما أراد أن يعين أبا هريرة على ما هو فيه أعطاه قاعدة عامة سيتناقلها الناس بعد قال صدقك وهو كذوب. فجمع بين متضادين الصدق والكذب حتى يبين لنا أننا قد نواجه قد نرى قد نخالط من فيه شر كثير لكن لن يعدم خيرا ومن فيه خير كثير وسيقع فيه الشر. إذن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها وهو أولى بها من غيره. إذن نحن عندما نجعل هناك شيء يحكمنا قبل أن نبحث لن نصل إلى مقصودنا لكن العاقل ينظر إلى الأشياء ثم بعد ذلك يستخدم دليلا نقليا وعقليا لأن ليس كل شيء نجد له دليلا نقليا ظاهرا لكن الأدلة النقلية تأتي بالمجملات لكن لابد من قرائن فنأخذ بالقرائن. في خبر أبي هريرة لا يوجد قرينة لكن الدليل النقلي قوي هنا في أعظم قوته لأنه وحي السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تكون أنت في أحوال لا تملك هذا الدليل النقلي فتنظر للقرائن تنظر لأشباه للنظائر فتأخذ بالأمر بناء على قرائنه. فمثلا لو أن طبيبا ما نصرانيا ذهب الناس إليه المرة بعد المرة ووجدوا لعلاجه نفعا بإذن الله فإن هذه الاستدامة وهذا التكرار قرينة على تصديقه فيما سيأتي. والله جل وعلا ذكر اليهود في كتابه وأخبر أنهم على طائفتين من بعضهم تأمنه بقنطار ومع ذلك يرده وبعضهم تأمنه بدينار ومع ذلك ينكره ويجحده. إذن الناس مضارب شتى، لكن الإنسان وهو في طريقه يأخذ أدلة النقل وأدلة العقل، ويعلم أن الحكمة ضالته، فإذا وجدها أخذها بصرف النظر عمن هو مصدرها. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. لولا أن الوقت دهمنا في هذه الحلقة لأفضت من الحديث عن هذه الكلمات النبوية الشريفة، لكن بمشيئة الله تعالى سوف نكمل الحديث عن آية الكرسي في الحلقات القادمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم مستمعين الكرام، وهذه تحية من مهندس الصوت الزميل طلال الخطيب. إلى الملتقى بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي. فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم. لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.